بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 68 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. الله أكبر، هذا حديث عظيم يا أخوان. أنا دائما أتذكر يعني بعض الأخوة اللي ينسحب من مجالس الذكر ومجالس العلم. نعم يا أخوان، ترى اليوم في كتب وفي مكتبة شاملة، في واتسابات، في مقاطع، وفي بث مباشر، ما يحتاج. لكن كل هذا لا يغني عن حضورك والتحاقك ولقائك بإخوانك وجلوسك في مجال. والله كما قال أحد المشايخ، قال: ترى من وراء الأجهزة ما تحفك الملائكة، ما تنزل عليك السكينة، ما تغشاك الرحمة، ما أذكرك الله. هذا وين؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. الاجتماع هذا فيه ما ليس من وراء الأجهزة. الموضوع ما هي موضوع بس درس ومعلومات تسمعها. لذلك أنت لما تجالس إخوانك، هذا يسلم عليك، هذا يسأل عنك، هذا يشوفك، هذا شيء عظيم. فالجليس الصالح والجليس السوء هذا أصل عظيم من أصول التربية، لأن كما يقال الإنسان بطبعه يعني مؤثر ومتأثر، وكما قال: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: الكبر والخياء في أهل الإبل، في أهل الوبر، والسكينة والوقار في أهل الغنم؟ هذا إلى اليوم الناس تعرفه. شيء يقولك راعى الغنيمات، هذا الشات ما يبي هذيك الجلافة، لكن الإبل والنياق يبي له واحد يصرخ ويضرب، ها صح، حتى لو يناديها. هذا يقول لك ذوك، يقول حتى من هذا ينعكس على أخلاق الواحد. لما يجي واحد يتعامل مع الناس، واحد كاتب، واحد عسكري، واحد يشتغل بالتحقيق، زوجته تشتكي منه، يقول كل ما صار شيء: لا هذا اهمال طفل، هذا اسمه بالقانون، هذا زيني ما انت جاي، كله يحقق. لان هذه حقيقه، الانسان يتاثر، ان كان رياضي، ان كان ميكانيكي، ان كان طبيب، ان كان محقق، ان كان يتاثر. فالانسان لما يجالس ناس يذكرون الله، عطس واحد حمد الله شمته، ما يتكلم بكلام فاحش، ما يقول كلام سيء، ما يغتاب، يتاثر، يروح مجلس اخر سب ولعن وتدخين وغيبة، وما يتنزلون على الكلمات البذيئة، شتم، وهذا يلعن وهذا يسب وهذا هذا يتأثر وما يتأثر، حتى لو مؤدب ما يقول لكن يستصيغ هذا الأمر. كما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل العجيب، مثل عجيب نبوي: أنا الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعطيك، وإما تبتاع منه وإما تجد من ريح طيب. يعني أقل شيء أنك منين طالع من المجلس اللي فيه ذكر، شفت؟ يعني أقل شيء لو واحد طالع من المجلس فيه مخدرات والمسكرات، ولا لو ما عمل معه، لو ما شاركه، لكن ها منين طالع؟ لو واحد حاضر الدرس الحين ونايم طول الدرس، نايم عقب الدرس طلع، هذا أقل شيء ما أخذ سيئات، هذا لم يكن أخذ حسنات وقد غفر له. ها، حتى لو كان هو أصلا جاء لحاجة، يعني لو الحين طالبين عشاء جاي لراعي المطعم وانتظر، ولا الدرس شغال، حط ينتظر حسابه، قاعد ينتظر حساب، ما يبحث الدرس، حتى هذا يغفر له. تصور جاي ينطر حساب الرجل، قال: يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قالوا: شدكم أني قد غفرتون جميعا، هم القوم لا يشقى من جليسهم. لا تظن يوم الأيام بأنك والله في غنى عن مجالس العلم، أبدا لا تظن، حتى لو الدرس على قد حاله، لكن الدرس بحال له ميزاته. لا تنقطع يا أخي، لو مر بالشهر باك ألزم نفسك مر بالشهر، ما تنقطع عن أخوانك، تستفيد فائدة عظيمة تعرفها حتى على المدى البعيد. لكن منذ أن تنقطع وتستبدلهم، روح شوف الجواخر هناك مليانة كلها ناس، ها والله بعض الناس تربية كلاب، ملتحين ايش كثرهم، كانوا ملتحين يوم التزمين، الحين كلاب، ربه كلاب، لسه فلان والماركة فلان وشك فلان، حمام ملتحين، ثلاث أرباعهم من الحمام ملتحين، بهايم مش عارفين، ما يذكروا الله وتعالى، دخلوا في البيع والشراء والصنف ما الصنف، هذا ما أعطاني، هذا ما دفع لي، هذا غشني، نزاعات شديدة. الذكر شنو فيه؟ كله خير وبركة، ما في إلا الخير والبركة، خاصة إذا كنت على منهج مستقيم على عقيدة صحيحة. فالجليس الصالح والجليس السوء هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أصل عظيم يا أخوان. كم من إنسان يغفل عنه؟ كثير من الناس يوفقه الله عز وجل ويقرر في نفسه أن يترك التدخين، ما يلبث قليلا إلا عاد. لماذا؟ لأنه ما زال يجالس المدخنين، قال واحد والله أنت تركت المدخنين حتما ستترك الدخان، ولا واحد يدخن إلا أنت، وتتخش تنك على الحمام عن ذنكم وانت تنك ها وريحتك وترشش وما شو تسوي، تدري شلون بطلنا؟ لا كذا قاعد مع 10 9 يدخنون، ما في إلا أنت واحد، وتركت الدخان راح تعود. الجليس الصالح والجليس هذا أمر مهم جدا جدا جدا. من الأشياء الجميلة تذكر في مثل هذا، من الذي اختار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الله عز وجل. من الذي اختار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الله عز وجل. الله كما اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اصطفى أصحابه وخلفائه وأزواجه، الله اللي اختارهم سبحانه. يعني لو كان الأمر لك أنت يا إنسان لتختار صحبة لزوجتك أو لأخيك الصغير أو لابنك، دور أفجر ناس تخليهم أصحاب زوجتك، ولا أفجر ناس أصحاب بنتك، ولا أصحاب ها، ولا تدور ناس صالحين، صح ولا؟ يعني عندك ولد واحد ما راس مالك هالولد، وتروح شوين واحد أكبر مروج مخدرات تخليه يمشي معه؟ لا، شوف له واحد شاطر وناجح يصلي وحبيب، صح تخليه. طيب يعني رب العالمين خلقه خلقه الخلق خلقه، ما اصطفى ولا اختار لنبيه إلا أفجر خلق الله يكون أصحابه وزراءه وأزواجه، معقول؟ والله هذا ظن السوء بالله عز وجل، بل الظن الحسن بالله عز وجل أنه اختار إيش؟ خير البشر في ذاك الزمان ليجعلهم ماذا يا إخوان؟ أزواجا وأصهارا وأصحابا ووزراء وخلفاء لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اختيار الأمر أمره، يخلق ما يشاء ويختار، وعلام الغيوب، ويعلم حيث يجعل رسالته ورحمته، ويعلم حيث يكرم من شاء من عباده أن يجعلهم أنصارا وحواريين ووزراء وخلفاء لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر كذلك، وشهد لهم شهادة فقال كنتم خير أمة أخرجت لنا. لمن يقول الله كنتم؟ كيف الصحابة؟ كيف عرفت؟ لأن لما نزل القرآن ما كان في على الإسلام لهم، يقول لهم كنتم، الله يشهد جل وعلا يقول كنتم، يعني يا أصحاب محمد خير أمة أخرجت للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يطابق هذه الآية، يقول خير الناس ها قرني. فلا يمكن أبدا يا أخوان أن يساء برسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما يعرف ربي والعياذ بالله، أو ما يعرف يختار، أو يجلس مع ناس أفجر الناس. الرسول ليش يجلس مع أفجر الناس؟ يعني هؤلاء اللي جالس النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرون هذا الرسول الكريم اللي لما سئلت عائشة كيف كان خلقه، كانت قالت كان خلقه قرآن، ألا تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، لأن الله قال في القرآن فاستقم كما أمرت، فاستقام كما أمره. ماذا أمر الله بالقرآن؟ تجد امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم. عن ماذا نهى الله في القرآن؟ تجتنب الرسول صلى الله عليه وسلم. بما أدب القرآن تجد تأدب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أعظم قدوة حسنة، جليل صالح، لا أحد أصلح منه. كيف ما تأثر بأصحابه؟ هو اللي قال إيش بأن إيش الجليس يتأثر بصاحبه، صح؟ المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. هم خاللوا من؟ خال الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ما تأثر بأخلاقه؟ حتى الله يقول ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، معهم هؤلاء مع النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة، أصحابه في الدنيا وفي الآخرة. الله الذي يقول جل وعلا في كتابه فهم هؤلاء أطاعوا الله رسول فهم مع النبي. بعض الصحابة كان يضيق صدره على ماذا؟ قال يا رسول الله إذا جالستك شرح صدري، كلما تذكرت أن يوم القيامة أنت بمنزل أحمد، يعني حتى لو دخلنا الجنة أنت أفقدك. فرح فرحة شديد لما نزل قول الله ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذي أنعم الله عليه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الرفقة، شوف لا شك ولا ريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير جليس، وقد جالسه أصحابه، تركوا الأمم كلها، تركوا فارس والروم والمشركين والملحدين وتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على خلة، على ضعف، كانوا أذلة، كانوا قليلين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كان الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هو المضروب، هو المقتول، هو المعذب، هو المخرج من بلده، ومع ذلك الأولون السابقون الأولون تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على ما عليهم من ضعف. كيف يظن بهم ظن السوء أنهم وأنهم والعياذ بالله كما يقول روافض غيرهم؟ الحمد لله ضعفنا. طيب اقرأ يلا. قال رحمه الله اشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحين والتحذير من ضدهم، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذين المثالين مبينا أن الجليس الصالح جميع أحوالك معه وأنت في مغنم وخير، كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك إما بهبة أو بعوض أو أقل ذلك مدة جلوسك معه وأنت قرير النفس برائحة المسك. فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر، فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك أو يهدي لك نصيحة أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك، فيحثك على طاعة الله وبر الوالدين وصلة الأرحام والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله. فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة يقود بعضها بعضا إلى الخير أو إلى ضده. وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح، وهي فائدة لا يستهان بها، أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصي رعاية للصحبة ومنافسة في الخير وترفعا عن الشر، وأن يحفظك في حضرتك ومغيبك، وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك، وأن يدافع عنك بسبب اتصاله ومحبته لك أمورا لا تباشر أنت مواقعتها، كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك بهم. وفوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى، وحسب المرء أن يعتبر بقرينه وأن يكون على دين خليله. ليس وحسبه، وحسبه. في فرق في فرق ما فرق ما الفرق؟ حسبك يعني يكفيك، حسب ما له حسب، ها تنكح المرأة الأربع لحسبها، يعني الشيء اللي له يحسبه الناس له حسابا، كالنسب كالشهادة كالشهرة، ها هذا له حسب. لكن حسبك يعني كافي. فهنا إيش؟ هنا حسبك ولا حسبك؟ ها حسبك. طيب يلا. وحسب المرء أن يعتبر بقرينه وأن يكون على دين خليله. وأما مصاحبة الأشرار فإنها بضد جميع ما ذكرنا، وهم مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم وشر على من خالطهم، فكم هلك بسببهم أقوام، وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. ولهذا كان من أعظم نعم الله على العبد أن يوفقه لصحبة الأخيار، ومن عقوبته لعبده أن يبتلى بصحبة الأشرار. هنا ثم مسألة مهمة جدا، أن حتى المتدينين ترى فيهم ها أخيار وأشرار، في ناس متدينين على مناهج باطلة، تكفير وعقوق وقتل وسفك وسب وتشهير ولعن، هذا موجود، تربية سيئة، منهج منحرف، عقيدة باطلة، وهم متدينون. فهنا تحتاج إلى أن تختار حتى المتدينين اختيارا صحيحا، انتبهتم لهذا؟ وإذاك بعض الناس قد يفرح أن استقام ابنه ويحق له أن يفرح، لكن ما يلبث إلا هذا مستقيم مع ناس على التكفير، على القتل، على السفك، على الإجرام، حتى على السرقة يعلمون السرقة. أي بعض الناس متدين يعلم السرقة شلون؟ قالك هذا كل شيء فلوس الدولة، هذا الطواغيت، خذ طالع متدين يعلم السرقة. السرقة هذا موجود، متدين يعلم الإجرام، يعني قبل لا يتدين ما كان مجرما، تدين صار مجرما، يسفك الدماء مثل اللي تشوفون وتسمعون، يفجر قال الله أكبر، يذب قال الله أكبر، يقتل الناس، يقول أخي أشهد لا إله الله، أشهد لا، يقتل، أشهد لا كذاب، يقتله هو، يقول أشهد لا إله الله. الأمر يعني خطير جدا. ولذلك أهم الأمور يا أخوان أنك أنت تلقي بنفسك بين يدي الله، تقول اهدنا الصراط المستقيم، ترى التوفيق من الله عز وجل، ما كل ملتحي ملتحي ولا كل متدين متدين، توفيق من الله أن يوفقك الناس على استقامة في منهجهم في أخلاقهم في عقائدهم. وإلا كثير من الناس ترى فيهم من الصدق ما لا يعلمه إلا الله، والله وده أكثر من يجود بنفسه يجود بروحه، يظن هذا هو الصح، هذا هو الصح، هو مفتون ذاهب يقتل الناس يسفك دماءهم، الأبرياء يظنه صح. وبعض الناس لو يسمع مثلا واحد دخل بحسينية بالعراق ولا دخل مأتم يسمونه وفجر فيه يفرح يسمع الخبر هذا، هذا ليس على دين الله ولا رسوله. يعني افرض الروافض رايحين حسينية ولا عجز وعبي سود رايحين طابور ولا تروح تفجر بيهم، أين هذا في كتاب الله وسنة رسول؟ من قال في كتاب الله وسنة رسول تروح تقتل النساء وأطفال؟ من قال؟ من قال أن في كتاب الله رسول تدخل كنيسة تروح تفجر في الكنيسة؟ من قال؟ أعطونا أين هذا في كتاب الله وسنة رسول سفك الدماء بهالطريقة؟ أسمع لك الأخبار كلها اليوم، أخبار اليوم عقيد ومجند مصر على دراد نارية قاتل. طيب هذا مجند مسكين أصلا لو عنده واسطة ما اشتغل، لو عنده واسطة طلع فاع من التجنيد ولا دفع فلوس بدل، هذا مجند. هذا القتل بهذه الطريقة هذه قد يكون لقاتل متدين، ولا تستبعد أبدا بل نكاد نجزم بأن هؤلاء أعداء الإسلام هم اللي ربوا هذه التربية، هذه المناهج القتل والسفك، تشويه الإسلام بهذه الطريقة. والله لو يعني بقوا 100 سنة ما استطاعوا أن يشوهوا الإسلام الكفار الأصليون كما شوه الإسلام هؤلاء اللي ينتسبون الإسلام. فلا تستبعد ولا تحسن بهم الظن أبدا أن يكون هؤلاء إيش صنيعة أعداء الإسلام المسلمين حتى يشوهوا الإسلام بهذه الطريقة. وفعلا في ناس واحد عنده ولد مجند راح يقتله، ليش؟ ليش مجند؟ يكره الدين ويكره أهله، هذا الذي يريد يوصل إليه. والشيطان إيش مهمته يا إخوان؟ وزيلهم الشيطان أعمال، الشيطان يزين، وهذا الشياطين جن وإنس يزينون. فالمسألة خطيرة جدا، ليس المراد بالأخيار والصالحين كل متدين، لا، في ناس متدينين على انحراف وعلى باطل وعلى مناهج فاسدة أفسد بكثير مما ظاهرهم، يعني ليسوا على استقامة، وإلا يعني حد صلاته، لكن عنده من الخوف من الله، من الأدب، من الرحمة، من الصدقات ما ليس عند بعض الناس ممن هو متدين. وما ينجيك من هذا أول وآخر، ما ينجيك هذا إلا الله سبحانه، إلجأ إلى الله دائما، أسأل الهداية أن يهديك الصراط المستقيم، مستقيم في العقيدة، مستقيم في العبادة، مستقيم في المنهج، مستقيم في الخلق، مستقيم في الأدب، مستقيم، تسأل الله سبحانه وتعالى، ثم تتفقه في الدين حتى تعرف ما هو الحق والباطل. نعم. قال رحمه الله: صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين. صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وصحبة الأشرار تحرمه ذلك أجمع. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.